الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستمع إلى الفقرة التي توقفنا قبلها لنواصل مدارسة ما جاء في كتاب بناء الحدود من رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل ولا تقبل توبته. كلامه واضح، وهو أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ولا تقبل توبته. معنى عدم قبول توبته أنها لا تمنع قتله، لكن هذا لا يمنع أن يكون قد تاب فيدخل في يعني من يغفر الله تعالى له في ذلك. ما إن لم يتب فإنه يقتل كفرا، يعتبر كافرا. فقد نقل على هذا الإجماع، حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى، حكى الإجماع على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وانتدب بعض أصحابه لقتل أناس كانوا يؤذونه من الكفار بالسب ويهجونه بالشعر وهم كفار، فكيف بالمسلمين؟ ومنهم كعب بن الأشرف اليهودي وغيره. وقال أهل العلم: من سبه من المسلمين المكلفين، أي شتمه أو لعنه أو قاذفه أعوذ بالله، أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا في دينه أو عقله أو غض من منزلته التي أعطاها الله له، أو طعن في وفور علمه بالله أكثر من غيره من المسلمين، أو قال إن منزلته دون الأنبياء والصالحين كما يقول من ينسب إليه ذلك من المتصوف، وما هو بمتصوف، أو نسب إليه ما لا يليق به على طريق الذم، أو قال إنه ليس بشرا، أو قال إنه يعلم الغيب مطلقا، إلى آخر ما ذكر أهل العلم. فكل هذه تدخل في موجبات قتل من وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال أهل المذهب: ولو ظهر يقتل، ولو ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور في الكلام، ولا تقبل منه دعوى سبق اللسان. يعني كأنهم قالوا اللسان يسبق غير هنا، كما يقولوا العامة عندكم اللي في قلبهم شومي هاتي به، يقولوا هؤلاء. ولا تقبل منه دعوى سبق اللسان، ولا دعوى سهوي ولا نسيان. وهذه الأمور التي ذكروها وإن كان فيها شيء في بعضها نظر، لكن قول بعض أهل العلم بها فيه عبرة لمن اعتبر. واضح؟ فهذا يعني ساب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الجملة. تفاصيل قد يختلف الناس في بعضها، لكن يقتل ولو تاب، يقتل لحق سبه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وقد روى ابن حزم في المحلى عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق. ما معنى أغلظ؟ يعني ذكر فيه قولا غليظة. قلت ألا أقتله؟ قال أبو بكر ليس هذا إلا لمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أبو بكر يقر أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. فمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام كافرون. وهذا الأثر رواه أبو داود وغيره عن أبي برزة. وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه لا والله ما كانت لي بشر بعد محمد. وش معناه؟ معناه سب الشخص غيره هذا لا يوجب قتله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وقد روى ابن حزم أيضا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة لعمر بن عبد العزيز، كان واليا لعمر بن عبد العزيز، فكتب إليه، كتب إلى عمر بن عبد العزيز يقول إني وجدت رجلا بالكوفة يسبك. يسب من؟ عمر. وقامت عليه البينة فهممت بقتله، أراد أن يقتله لأنه سب عمر بن عبد العزيز، هممت بقتله أو قطع يده أو قطع لسانه أو جلده، ثم بدا لي أن أراجعك فيه. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز سلام عليك، أما بعد، والذي نفسي بيده لو قاتلته لقتلته، ولو قطعته لقطعته، ولو جلدته لأقطته منك. فإذا جاءك كتابي هذا فخرج به إلى الكناسات، إلى الكناسة، فسبه كالذي سبني، طيب، أو اعف عنه فإن ذلك أحب إلي، لأن سب السلطان مشكلة. ما هو عمر بن عبد العزيز بغي ينتقم لنفسه، ولكن الجراءة على سبه علنا هذا يعني يجرئ الناس ويفتح باب شرين. وإيش كمل عمر بن عبد العزيز؟ أو اعفو عنه فإن ذلك أحب إلي، فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص متوافرة يعني دلت على هذا. وأعظم من ذلك هذا الأثر الذي رواه أبو داود، هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والدارقطني عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى، كين ليكم قاعد حتى يقول له صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني هو القرائن تدل على من يريد فعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من اللي راه زعفان عليه والله مش عارف، والله زعفان على النبي انا عارف والله ما كانش صلي على النبي، يعني سبحان الله انت صلاة النبي لا تذكرها الا في هذا المعارض، هذا فسق، هذا فسق، صلي على النبي لا حول ولا قوة الا لو قالها له يذكره بالله والله يقول له يعني يرجع إلى دينك لا باس، لكن يقول هذا في معرض هذا الغضب. هذا الحديث يعني فيه عبرة، وهو ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، يقول شي يدير ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول خنجر يسموه جماعة البوسعادي، كل اللي يعرف اسمه يسموه البوسعادي سعلية ما سوى غير البوسعادة ولا فأخذ المغول كان عمى عاد هذا وش يدير، فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فتلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي ما فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، هو عارف شرها الغال، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنا فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزل. ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. حبها حبها وليد زجلال وكانت بي رفيقة. الله أكبر. لكن حبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بي رفيقة وهو عماه وعندها معه زجلال. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل اشهدوا أن دمها هدر. هذا الحديث قال فيه صاحب بلوغ المرام روته ثقة. والمغول كما قلنا سيف قصير يخبأ تحت الثياب أو هو الخنجر في عرف اليوم يسموه اليوم خنجر. ما هوش طويل كثير يعني. فكل يوم راح حمله يعتبر جريمة. كنا في الماضي نحمل المواس في السيارات. أنا أذكر لكم أنني مرتين كان عندي موس خفيف في السيارة. مرتين ضربت شاب موس وذبحتها قبل أن تموت. معنى على مذهب الجمهور تؤكل لأنني أدركت الحياة فيها. الآن ما عنديش في السيارة. يعني مرتين أذكر هذا. مرة في 78 ومرة أحسبه الله أعلم أنها في 85. أنا شاب ضربها طيح يلا تجري لها تذبحها. المهم أن هذا الأثر أيضا يدل على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام دمه. ولكن في هذا العصر الذي نحن فيه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على شيء من ذلك. إحنا وين نتكلم على هذه الأحكام بينه يعني فرق بين تقرير الحكم وبين كل إنسان يقدم على الشيء. يعني هذا يعني في نظر القانون ساب النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر. لكن ليس لك يا أخي حتى مع ابنك ولا مع زوجك أن تفعل شيئا من هذا. تؤدبه تعزره تثرب عليه تغلظ له القول إن حصل هذا منه تدعوه للتوبة. أما أنك تقدم على ما أقدم عليه هذا الرجل. وأنا أقول لكم كثير من أفعال الصحابة. الصحابة يعني لهم مكرمة انقضت بموتهم انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهي المكرمة كان الواحد منهم يقول قولا فيصبح دينا شكرا ذكر يقوله واحد يقره النبي عليه الصلاة والسلام يصبح دينا. فعل يفعله أحد يولي دين. معاذ كانوا الصحابة في اللوك يصلوا كان الواحد منهم إذا جاء وجد الإمام يصلي يقضي ما فات عاد يكمل معاه. فجاء معاذ مرة فصلى مع الإمام ثم قام يقضي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوها. وجاء على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ذرك. ما كانش واحد اللي يدير حاجة ويقره واحدا عليها إلا إذا كانت من شريعة محمد من قبل صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة عندهم خصوصية. وهذا النصوص اللي في الصحابة وكان الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها. بعض الناس هؤلاء الذين يعني أرادوا أن يجعلوا غير الصحابة ذيك الصحابة يقول الصحابة كانوا يجتهدون في العبادة. ها هم اجتهدوا وأقرهم النبي وأنكر عليهم من تشكون يجي يقره. كاين فرق ولا لا؟ هذا هو الفرق يا إخوان. هؤلاء موافقات عمر حتى الناس داروا بها رسائل. عمر وافق ربه في في في, في كثير من الآيات. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساء قالوا اتخذوا مقام إبراهيم وصلى الله. نزلت الآية واضح كيف؟ فهذه خصوصية للصحابة. ما يلقش واحد يجي يقول له وشنو يقول له الأدب أفضل من الامتثال. ها الرسول أقر أبا بكر. طيب أنت من يقرك يا رسول؟ هذه يعني كلام خارج على الشرع. أنا يعني تطرقت إليه من خلال هذا الرجل قتلها جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنا لا أشك بأن هذا الرجل كان عارف هذا الحكم وإلا ما أقدر على إزهاق نفس. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. واللعن عليكم يكون على الكبائر على الأمور العظيمة. إذن هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه يقتل ولا تقبل توبته. مش ما تقبل توبته عند الله لا معنى أننا توبته لا تدفع عنه القتل كتوبة من؟ كتوبة الزنديق كتوبة سح. نعم كتوبة الزاني فيه كلام ضئيل الزاني فيه كلام قليل لبعض أهل العلم وهو الزاني ماذا ما تكلمناش عنه الزاني فيه بعض حديث في سنن أبي داود يعني فيها أن رجل تجلى لامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الرجل الذي فعل انصرف وجاء رجل يفكها ينجدها، استنجدت فجاء ينجدها، فلما جاء يستنجدها وحضر الناس قالت لهم هذا الدور النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر الفاعل كان يشوف شيخ الآخر اللي هو غادي يقام عليه والناس شافوا، جاء اعترف قال أنا فعلت، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعضهم يستدل به، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. وأذكر أن الشيخ أحمد حماني كان واحد المرة في أحد الملتقيات وذكر هذا الحديث، قال له واحد هذا ما كانش، أنكر أن يكون هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحد مقام على الزنا الذي سنتناوله اليوم والله الموسم القادم، ومع ذلك حصل هذا. فكيف بعصرنا؟ ويجيوا جماعة مساكين في دولة من دولنا المسلمة يروحوا إلى 500 ألف ولا 600 ألف بشار مخلطة على يوم يقول لها التحرش الجنسي، يدير البنزين حضر النار يقول لها على تنحرقي، مصيبة هي، كارثة. كيف يعني أنت عندك 400 ألف ولا 500 ألف بشار ناس عرايا مخلطة لاصقة بذا وقال لها عليها التحرش الجنسي، وشوك يسموه بذلك العبارة لطيفة، هي أقول الزينة وريح لك غادي، سمي الأشياء بأسماء التحرش، هذه الألفاظ المظلومة. روح أخويا. ثم قال: ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر، قتل إلا أن يسلم. هذا الكلام في من المتقدم المسلم سب النبي خلاص، لكن واحد كافر من أهل الذمة، هذا من أهل الذمة يسبه، شوفوا هل سبه بما به كفر أم سبه بأمر جديد. إذا قال هو رسول العرب برك، هذا ما هوش رسول، ما هوش خاتم الرسل، هذا رسول العرب، ما هوش رسولنا، هذا كفر بهذا ولا لا؟ هذا لا يقتل. لكن إذا قال بخيل كذاب حاشاه ساحر، هذا يقتل، خاص ما كفرش بهذه، هو كفر بأمر عام. فإن سبه بما به كفر، كذلك إذا سب ربي بما به كفر، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر بهذه، وإحنا أقررناه، وإن كان كلمة أقررناه معنى أقررناه وسكتنا عليه، وإلا كلمة أقررناه مش قلنا لك محق، سكتنا يعني خليناه. إذن إن سبه بما به كفر، إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما به كفر، أو سب الله بما به كفر، هذا يترك ما يقول العمى. وإن سبه بما ليس به كفر، ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر، قتل. لكن إذا سبه بغير ما به كفر وسلم، خلاص سب وسلم، الإسلام يجب ما قبله. مثلا يقول عن ربنا إنه عاجز، أو شحيح، أو كاذب، فهذا يقتل إلا أن يسلم. ربما يجي واحد يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير، لكن هذا ليس من الأوصاف التي يعني بها أصل كفر، هذه من الصفات نتاع الشر اللي كانوا عليها ثاني، فهذا يقتل. واضح معناه الاستنقاص المستأنف، إن كان هناك استنقاص مستأنف هذا يقتل، إن كان هناك استنقاص أصلي يعني هذا لا يتعرض له، لكن إن استنقصه بأمر مستأنف وتاء وأسلم يدفع عنه هذا. نعم. ثم قال: وميراث المرتد لجماعة المسلمين. ميراث المرتد، هذا الكلمة هذه وين حقها تكون معه؟ لكن هذا فقه الشيخ العلامة ابن عزيزي، هكذا هو ارتضى أن تكون رسالته هكذا، يقول لكم بعد يعاود منهج هذا، يعني ما تستغربوش هذا منهج موجود، يعني احنا رانا هنا نمارسو خطرات نكونوا هنا وننقزوا له، نقزنا لكم شويه الوين ديناكم مساحه يعني كاين اللي عنده هذا الاسلوب اللي شويه فيه ماذا تنويع وتخفيف، هذيك الرتابه في مساله واحده في الطول تبقى، هذه عند المعاصرين الموضوعية ربما واحد في الامتحان يخسر واحد يقول له خرجت على الموضوع. كل حال الأمور نسبية، وال يعني بعض الناس عندهم مقاصد في هذه في هذا التنويع. وكما قلت ميران هو أسلوب القرآن، أسلوب القرآن. القرآن مش كتاب هذا أنت يعني كما ينظر الناس، يعني الأمور تمزج وتذكر، ما يوصلش الإنسان إلى حد التخليط، لكن لا بأس. فتشوفوا أنتم ابن أبي زيد هذا هو النهج الذي صار عليه في رسالتي، وهذا راجع يتكلم عن المرتد يذكرك راك قريت المرتد الحصة الماضية وقال لك واش قال، وميراث المرتد لجماعة المسلمين. إذا ارتد شخص، إذا ارتد شخص فإن ماله لمن؟ إذا ارتد ومات إما بأن قتل وبأن مات حتف أنفه، إن مات حتف أنفه أو قتل حدا فإن ماله لجماعة المسلمين. وقيل إن ماله للكفار من أهله، كان هناك كفار. في الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهمت كيف؟ لكن هذا ليس فيه إلا ميراث الكافر، ليس فيه نفي ميراث الكافر للمسلم والمسلم الكافر، لكن ليس فيه ميراث الكافر للكافر، ليس فيه ميراث الكافر للكافر. ولهذا أهل المذهب يقولون ماذا؟ ميراثه لجماعة المسلمين، بس مش لأهله، لا، ماله فيء، ماله فيء. بعض أهل العلم يقول لك الفيء وش معناه؟ إمام ابن تيمية قال لك الفيء، قلوا نسيتوا الفيء أنت على الجهاد؟ فيء، فيء وش معناه؟ فاء يفيء رجع. إمام ابن تيمية يقول لك الفيء معناه، لما سمي فيئا؟ قالت لأن هذا المال ورثه، هذا المال كان للكفار، وهم إنما امتلكوه بالتبع للمسلمين، لأن أرزاق الدنيا خلقها الله لمن قام بحقه، وهم تمتعوا بها بالتبع للمسلمين. قالت فعادت إليهم هذه أموالهم، لهذا قال الأموال في الدنيا تأكل، بس مش يترف دوس يومكم مقناطركم ومدافعكم وتقال يلا تحرى العالم أو تحرى غيب التراب. الأموال التي في الدنيا للمؤمنين للموحدين، هم الذين يستحقونها في مقابل طاعتهم لله، وهذا نص القرآن، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، أما يوم القيامة فهي خالصة لهم، أما في الدنيا فيشاركهم بها غيرهم. واضح كيف؟ لهذا وش قال؟ قال وميراث المرتد لجماعة المسلمين. ومثلا في بيت المال، في هذا من الموارد نتاع بيت المال عند المسلمين، لأن المال الذي يدخل الحاكم المسلم منه ما له مصارف خاصة كالزكاة والغنيمة، الغنيمة للمجاهدين، والزكاة المصارف نتاعها، والأموال الأخرى اللي ما عندهاش وارث والمرتد والفيء وهذه كلها والثروات، هذه المصارف العامة الحاكم المسلم يتصرف فيها، فهمت؟ يعطي لذوي الحاجات ويسوي بين المسلمين في العطايا. بعض العلماء يقول يقدم ذوي الحاجات، المعوق مقدم على صحيح، وبعض العلماء لا، يقول يستوون بالوصف العام. ما هو الوصف العام؟ الإسلام. الإسلام. وفي هذا العصر شو؟ المواطنة يا أخويا، فيستوون بوصف إذن إليق يسويه، إليق يسويه، يسويه وصف المواطنة. بعض العلماء يقول يقدم ذوي الحاجات، والصحيح أن ذوي الحاجات يقدمون، فليس القادر على الكسب كالعاجز، لكن بعد أن تقدم ذوي الحاجات خلاص يولوا الناس سواسية، يعطون جميعا من الثروة، لا يفضل صغير على كبير. يعني أنت صغير تأخذه، وهذا كبير فاته، ثم تقول فاته الكار يعني فاته، لا، ذو الحاجات يقدمون، ثم الوصف العام اللي هو الإسلام. والحكيم ولا لا؟ قال وميراث المرتد لجماعة المسلمين. زين، ثم قال والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به. الحدود راكم شتوا، شنو هو الحد اللي بدأ به من الأول؟ القصاص، الجراحات والدية تاعها إلى آخره، وزاد واش؟ المرتد. وزاد والله الساحر وزاد ساب بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآن يتكلم عن الحرابة. ما معنى الحرابة؟ الحرابة ذكرها ربي في آية من سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية هذه الآية الصحيح أنها ما هيش في الكفار، حسب الكفار يعني إذا كان التوبة نتاعهم الإسلام، إذا أسلموا كانوا محاربين خلاص. فالصحيح أن هذه الآية في المسلمين الذين يخرجون ويخيفون السبيل ويأخذون الأموال ها ويروعون الناس، هذه الحد نتاعهم يسمى الحرابة، يسمى الحرابة. الحد الذي ذكره الله تعالى لهم هو أمور واجب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا. بعض أهل العلم قال القتل قتل هكذا عادي، قتل بالسيف، أو يقتلوا ويصلبوا، يعني يجمع لهم بين الصلب والقتل. ومنهم من قال الصلب مستقل وليس بمجتمعين مع، لا سيما وأن القرآن فيه أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. وش معنى أرجلهم أيديهم من خلال؟ أقطع له اليمنى وزيد له رجل اليسرى، إذا عاود مرة أخرى أقطع له اليسرى وزيد له رجل اليمنى، وإذا عاود مرة أخرى شو تقطع له؟ ولا برميل؟ قيل يقتل، ما بقاش أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يسجنون مثلا ويبعدون من الأرض حتى يتوبوا وتصلح أحوالهم. هذا أهل الحرابة. بعض أهل العلم يقولون الحرابة تكون في الحواضر والبوادي، وبعضهم يقول لا تكون إلا في البوادي. أما الحواضر هذه ما هوش حكمها حكم الحرابة، واضح كيف؟ المالكية على أن الحرابة تكون في الحواضر والبوادي، كيف كيف، وهذا هو الصواب إن شاء الله. ها؟ قال الإمام ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار. فهمتوا يحبسه على قلب صاحب الدار؟ حط له الموسى هنا. هذا كان قاضي، هذا القاضي أبو زيد، وكان قاضيا ولهذا اشتهر بالقاضي. ستاش كانش ما ذكرت في دراستها عن قضائه ولا ما عثرتش، قولي دورت لذني. هذا من الله ماله من الاستطرة هذه، ولا ما تحبوش نذكر بعضكم. ستة عنده الدكتور نتاع ربي وفقه، كان دار على القاضي أبو بكر العربي في بعض يعني أعماله، جزاه الله خيرا وبركاته. قال كيف قال: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. مش غير السراق، حكم فيهم بحكم واحد داير له الموس في الرقبه والاخرين يدوا، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من اصل الدين وارتفعوا الى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. ارتفعوا الى يفاع العلم، قالوا يعني ما تعتبرونيش باللي راني خالفت الله، هذا محارب، أي حرب وأي محاربة كهذه، واضح كيف. وقد ذكر خليل صورا للحرابة منها قطع الطريق لمجرد منع المرور. يا سيد، قطع الطريق لمجرد منع المرور. يقولوا أنتم طبقوا هذا. أو أخذ المال المعصوم من المسلم والذمي على وجه يتعذر معه الغوث، فهمنا كيف؟ أو تغييب عقل الغير لأخذ ما معه، يدير له إبرة يغيبه، كاين ولا ما كاين؟ يدير له إبرة ويغتصبها، كاين هذه، هذا محارب. أو زيد، أو تغييب عقل الغير لأخذ ما معه، ومخادع الصبي وغيره ليأخذ ما معه، أرواح الناس. نديك يعطيه شوية حلوة. ومنه من يدخل زقاقا أو دارا، زقاقا أو دارا يقاتل ليأخذ المال وقد ذكر مؤلفنا أن المحارب متى ظفر به أي قبض عليه قبل أن يتوب تلك العقوبات التي سيأتي الكلام عليها إنما توقع على المحارب قبل أن يتوب. أما إن جاء تائبا إن جاء والله لقى السلاح والله كتب للإمام رسالة يقول له خلاص راني واجد بس راني خايف على روحي زيفت لي الجماعة اللي الدنيا يحفظون دمي هذا إن تاب حكمه سيأتي يسقط عنه باش نختصره يسقط عنه كل حق لله تبقى حقوق العباد ومن حقوق العباد القتل إذا قتل واحد الدم لما الحق فيه الأولياء وإذا الدم هل إذا زنا إذا تسقط حقوق الله عنه أما حقوق العباد يبقى إذا عفوا عنها عفوا. لهذا قال يعني هنا قال والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به إذا ظفر به كاين حاجة المحارب لا يجوز أن يعفى عن الدم إذا لم يتوب إذا تاب جاز للأولياء العفو عن الدم أما إن لم يتوب فلا حق لهم في العفو لأن هذا حق الله تعالى هذا أمر عام ما يتعلقش غير به بالأولياء بل هو حق عام. قال مالك في الموطأ المحارب عندنا شنو من حمل على الناس في مصر أو برية وكابرهم على أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ما كانش حرب فتنة هو رام دون ثائرة ولا ذحل ولا عداوة يقصد بالثائرة ما يحصل بالناس من الخلافات التي تفضي التقاتل أما الذحل بالذال المعجمة المفتوحة والحاء المبهمة الساكنة فهو الثأر هذه هي الرواية المشهورة عن مالك وهي أنه لا فرق في الحرابة بين البادية والحضر والرواية الثانية نفى فيها أن تكون الحرابة في المصري والصواب هي هذه الرواية الأولى نعم. ثم قال فإن قتل أحدا فلا بد من قتله طيب هذا حكم المحال صاحب الحرام نشوف ما هي الأعمال التي ارتكبها في الحرام اقتل هذا لا بد منه ينفع إن جاء تائبا صح عفو الأولياء عنه إما بدية وإما بغير دية كما سبق أما إن عثر عليه وظفر به وكان قد قتل هذا لا بد أن يقتل ليه؟ لأن الأمر ليس مجرد قصاص بل دخل فيه القصاص ودخل فيه الحق العام وهذا موجود الآن في القانون يقولوا الحق هذا الواحد رب واحد بموس جاء الآخر سمح له شا يقولوا يعني يسقط عنه حق القاتل أما كاين حق واحد آخر وقيل يسمح هذه موجودة في الشرع سبحان الله هذه موجودة في الشرع بس صح المعاصرين هاري تعرف زودوها شوية هذا من المعايب يا إخواني يجي القانون يقول لك القانون والشريعة إيه تجمع لي أنت بين القانون والشريعة مصيبة قانون والشريعة حتى هذه الدراسات المقارنة نقول لكم لا ينبغي الإنسان أن يتورط فيه يروح قانون لك بالقانون والشريعة إذا كان عندك علم شرعي بغيت تبين محاسن الشرع لا بأس أما كما يفعل بعض الناس يعني هذا لا ينبغي تورطوا فيه طيب إذن هذا فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وقد قلنا إن الآية الظاهرة أنها في المحاربين المسلمين لا في الكفار وكما قلنا بأن هذه العقوبات اللي هي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون فعل الفساد أن يقتلوا هذه العقوبات خير الله فيها الإمام إذا ما قتلش واحد أما إذا قتل ما فيهاش تخير فهمت كيف؟ فهمت؟ خير الله فيها إمام المسلمين حاكم المسلمين وجعل الأمر إليه ينفذ منها ما يراه صالح إذا كان واحد مثلا مارس الحرابة مدة طويلة هذا يمكن للحاكم أن يرى أنه يقتل لأنه آذى الناس حتى ولو لم روعهم، بلع الطريق، آذاهم، مش كذا، حتى ولم يقتل، ورأى الحاكم يقتل يقتلهم. إحنا هذا التخيير في هذه العقوبات الأربعة فيما إذا لم يقتل، أما إن قتل يقتل. وبظاهر هذه الآية فإنه لا يجمع بين عقوبتين، لأن الله استعمل بعد كل عقوبة أو التي تفيد التخيير للحاكم، واضح كيف؟ فيوقع من العقوبة على الجاني بقدر جرمه وبحسب مثلا ما طال من العهد في ممارسة ذلك الجرم. ومما يراعى في الحرابة أن القاتل، وهذه هامة جدا، القاتل يقتل من غير مراعاة مكافأة الدماء عند الجرم. إنسان صاحب حرابة قتل ذمي، لا يقتل المسلم بالكافر، بالصح أنا دخلها حق واحد آخر، فهمنا كيف؟ هو قتله، لكن قتله قتله بالصح، ما يقتله مع صفة أخرى وهي صفة الإيذاء العام، صفة إخافة السابلة، صفة قطع الطريق، فهنا يقتل، فلا يراعى بين حر وعبد، وفهمت كيف؟ مسلم وذمي، لا لا يراعى، هذا ما يراعى. هذه تختص الحرابة به عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك أن القاتل يقتل من غير مراعاة تكافؤ الدماء، لأن القتل هنا ليس لمجرد القصاص وحده، بل انضم إليه الفساد العام من التخويف وسلب الأموال وغيرهما. قال خليل: ويجب قتله ولو بكافر، فهمنا كيف؟ أو بإعانة ولو جاء تائبا، وليس للولي العفو، واضح. ومن ذلك أن القطع في الحرابة عند مالك إذا رآه الإمام فلا يتوقف على أخذ النصاب الذي يقيد به القطع، يعني هو كان صاحب حرابة بصح أدى أقل من النصاب الذي تكون به السرقة. عندنا نص النصاب عند جمهور العلماء الربع دي. لكن في الحرابة لا يراعى هذا، يقطع بغاء الدى بيضاء ولا الدى لعن الله السارق، يسرق البيضة فيقطع يده، ويسرق الحبل ولا الجمل، الجمل والبيضة، هذا أخذ به بعض الناس، لكن الجمهور على أن النصاب في السرقة معلوم، يعني هو ربع دينار مع الخلاف فيه. نعم، إذن وين كنا هنا؟ كنا بأن تكافؤ الدماء لا يراعى في الحرابة، لا يراعى في الحرابة، وكذلك لا يراعى النصاب في القطع، لأن الله تعالى ذكر ما يفعل بالمتصف بوصف الحرابة وتحتها مفردات من المعاصي، ولم يقيدها بقيد، فتكون أصلا والأصول كما قلنا مرارا لا يرد بعضها إلى بعض، ولا يقاس بعضها على أحد قولي العلماء. ولأن أخذ المال في الحرابة قد أخذ قهرا وغلبه، فلا يقيد بقيود حد السارقة. فضل. ثم قال: وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده، فإما قتله أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب. هذا إذا لم يقتل، فللإمام فيه الإمام اجتهاده. نشوفوا كيف لأن الكرماء الإمام اجتهاد، معناه الإمام يكون عالما، حاكم المسلم ينبغي أن يكون عالما بالدين، وإلا إن قص علمه كمله بأن يحيط بنفسه العلماء، كمله بأن يحيط بنفسه. والحاكم الحكام مثل السوق، وكان مثل السوق يجلب إلى السوق ما يروج فيه، يجلب إليه ما يروج فيه، فإن راج فيه التمر جلب إليه التمر، وإن راج فيه مقابله جلب إليه. ولذلك الحاكم المسلم ينبغي أن يكون عالما بالشرع، فإن نقص علمه به كمل نفسه بأن يحيط بنفسه أهل العلم كي يحتاج، فإذا احتاج إليه مشاورة، فلا يتصرف إلا عن مشاورته. لهذا يذكر الاجتهاد. وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده، فإما قتله وإما صلبه ثم قتله، معناه يجمع بين الصلب قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يغربه. نعم تفضل. فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك، وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم. هكذا. طيب إن لم يقدر عليه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان الله، كم ذا يطمعنا ربنا في فضله وإحسانه وعفوه وصفه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني راه يقول لك بلي أنت هو تاب قدام لا تقدر عليه، خلاص اللي قال لك تمحو ما في نفسك من احتقان تجاهه ومن رغبة في الانتقام منه، خلاص. وقال لك بلي خلاص أنت مالك. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا، هذا الخطاب للحكام، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا. استحضر هذه الصفة في ذهنك، فربك الذي شرع والذي حكم هذه صفته، فلتكن أنت في هذا المهيع وفي هذا المنحى والاتجاه. لكن يفرق بين حقوق الله وحقوق العباد. فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك، وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم. من مال، فالمحارب إذا جاء تائبا أو ألقى السلاح أو كاتب الحاكم باعتزامه ذلك، فإنه يسقط عنه كل حق هو لله تعالى، وهو حد الحرابة. أعني الأمور الأربعة، لأن تلك الأمور الأربعة ما يجعل الاقتلاء، هذيك للحرابة نفسها، هذيك الأمور قررها الله تعالى وشرعها للحرام، حتى ولو لم يقتل، الإيذاء العام هذا فيها. فتسقط عن الأمور الأربعة التي في الآية، لأن الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا إلى آخره راجع إلى جميع. شوفوا يا إخواني، هذه الآية وين جاءت؟ جاءت بعد سياق قتل ابني آدم الواحد منهم. فطبعا لهم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم انما جزاء. لا اله الا الله. ارايتم هذا التناسق العجيب؟ حد الحرابه، ترتيب الايات في القران الكريم توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ديروا الايه الفلانيه هنا، ديروا ذي هنا، ديروا ذي هنا، وكيقولوا توقيف معنا بوحي من الله. اما ترتيب الصور الجمهور على انه انصح، اما ترتيب الله ترتيب الآية توقيف. شوف الآية وين جت، يعني قتل أحد ابني آدم أخاه، ومن بعد كذا، ومن بعد جد آدم، مش بعدها؟ بعدها هذا محلها سبحان الله. أرأيتم وين جت؟ ربط الله آية الحرابة مع أول جريمة قتل ظهرت على الأرض من ابني آدم تجاه أخيه. قال إذن إذا رجع المحارب قبل أن يظهر به تائبا أو ألقى السلاح وكاتب الحاكم باعتزامه ذلك، فإنه يسقط عنه تلك الأمور المذكورة في حد الحرابة. كل حق هو لله تعالى. حقوق الآدميين خرجت من الدماء والأموال، وحقوق الله تعالى بغير الحرابة في الزنا وشرب الخمر، ويجوز برجوع المحارب قبل القدرة عليه عفو الأولياء عن الدم. هذاك العفو تاع الأولياء إذا لم يظهر به، إذا لم يظهر به يجوز، إذا تاب قبل أن يظهر به. أما بعد أن يظهر به لا يجوز عفوه. وإذا عفوا بعد يعني بأن جاء تائبا فلهم أن يعفوا من غير دية أو يعفوا مع الدية. وقد قال خليل بن إسحاق المالكي أشار إلى هذا بقوله، هذا نذكر قول خليل مش باغي نتعبد به ربي، قلناها 70 مرة، نحن لسنا من الجفاة ولا من الغلاة، الفقه المذهبي نتدارسه، لكن إن تبين لنا الحق في خلافه الله يسهل عليه، وإن لم يتبين لنا لا نحسن بك. واضح كيف؟ هذه ينبغي أن تفهموها. فالإسلام من يتعصبون لفقه أي كان أمدا، الذين تعبدوا الله به كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة القياس الصحيح، كلام العلماء في مصنفاتهم وشروحهم نأخذ به إذا لم يتبين لنا الخطأ فيه. قال خليل بن إسحاق المالكي وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا، حد ماذا؟ أو ترك ما هو عليه، روح الدار المفروض هذا، لكن في التشريعات المعاصرة ما كانش هذا سيد يعلن نفسه، لكن شوف شوف شوف الفقه شعال وسط، راح الدار وعرفوا الناس باللي ترك أخلص يسقط عنه كل حد نبي. اللهم إلا إذا كان ارتكب جناية قتل أو زنا أو شرب الخمر أخذ مال، هذا يضمن حقوق الناس، مش يشرب حتى يرق غير بطل. يشوفوه الناس مثلا يفلح، شافوه راف في كاميو في شاحنة يرفضه البصل، لكن في التشريعات المعاصرة لا، ما يليقش نسموها تشريعات، واش نديرها؟ ولينا كاع هذه العبارات ترد على سيرتنا هي باطلة، لا ينبغي نسمى تشريعات. تنظيم المعاصر هذا هذا لا يليق له، يروح يعلن خبر على اللي راه اترك. اما الشرع سبحان الله رايتم كيف اللي قارنت هنايا بين هذا وهذا، وكتبت شي رساله وقارنت لا باس، قلت بين محاسن شريعه نبيك وشريعه ربك واضح. قال وسقط حدها باتيان الامام طائعا او ترك ما هو عليه. زين، وكل واحد من النصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. وهذا اللي قال باللي يتركه ويروح، النبي صلى الله عليه وسلم قالها في فتح مكة، من دخل داره ومن دخل داره بسفيان خلاص، مش شرط حتى يجي يقول المدير انا بطلت، راح شور راح شور خلاص، اي درب وجهك بقفاك كما يقولوا الكبار، كيف هو ولا ما يقولوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه من المجاة حمزة، إيه واش يدير له؟ أسلم ومن بعد جاء شكل ما حبش يشوفه، ليك إيش ما دير له؟ وعندما قتله شكون هو؟ قتل مسلم، يعني قتل قتل شر أهل الأرض، وقتل أيضا حمزة، فقال أرجو أن يغفر الله لي هذه لهذه، اللهم اغفر له يا رب، اللهم أدخله الجنة. كيف قال هنا؟ إذن واضحة هذه يظهر لي هذا قيل قال أو ترك ما هو عليه، هذا كلام خالد. زين، وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. شو كيسمهم ابن أبي زيد؟ لصوص. وكل واحد من اللصوص المقصود بهم هنا مش لصوص السراق، لا، السرقة عندها حد معيون سيأتي الكلام عليه، هنا اللصوص المقصود بهم أهل الحرام. طيب هؤلاء محاربون جاءوا داو دراهم بغنى غير واحد، كاع ذوك الدراهم يضمنهم هو، مثلا اللصوص داو 500 مليون، جاءوا داو 100 مليون وذا 100 مليون وذا كذا وذا كذا، قبضنا واحد كل هو يخلص كما يقول العم الطرفاني تالي تالي قال لك ياكل الحبالي الحبالي هذا ياكل الحبالي. إذن ألقي عليه القبض هو يدفع كل شيء، ثم بعد ذلك يرجع على أصحابه إذا كان قبضه، لكن في الأول شكون يذكر لنا غير هذا في القسامة؟ قريبة في القسامة، قسامة به واحد يحصل على حقه وجا غير هو وحلف، يحلف الأيمان كلها 50 وكيجوا الأخرين كل واحد يحلف نصيبه، بس هو يخلص قدام يدي دوره يكمل الأيمان. كذلك هذا إن ظفر به ماله تقول له هو إيش عنده الدراهم؟ يمكن يكون غني، يمكن يكون غني، يعني ماذا؟ يمكن يكون غني يدفع الأموال ومن بعد يرجعوا، مش يقولوا له شعال بديت يديروا محاصصة، لا يدفع الأموال ومن بعد يرجعوا على غيره، يرجع على غيره من الوصوص الآخرين، كل ما قبض شخص قال يلا أدفع حصتك منه، ولو نستعين بالحاكم. وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال. إذا مراده المحاربون الذين اتكلموا بهم، فما ظفر به منهم أو جاء تائبا فإنه يضمن جميع ما أتلف من الأموال، وله أن يرجع على شركائه ومن شركائه إذا أمكنه ذلك، وسواء أأخذ المال هو أو أخذه غيره. يقول ما بديش، لا كنت معاهم، شو كنت بديش؟ سواء أخذ المال هو أو أخذه غيره أو أخذه مال هو وغيره، واضح كيف؟ المهم أنه كان حاضرا معه، لأن المعين شريك وكل واحد من الشركاء كالكل. لكن اختلفوا في النصوص المجتمعين على السرقة، إذا اجتمعوا في الحرابة هذا حكمه، أما المجتمعين في السرقة بقيدها الآتي، السرقة عندها شروط باش تقطع اليد، فقيل كل منهم مخاطب بما أخذه. وقال ابن رشدين إذا تعاونوا عوملوا معاملة المحاربين السراق، وهذا هو الراجع. ومثلهم البغاة والغصاء، فإذا وجد بعض المغصوب منهم مالا بيد الغاصب، واحد لقى مال بيد الغاصب هو الغرب وقدر عليه، ساغ له الاستبداد به. ما معنى الاستبداد به؟ يأخذه هو، يأخذ بقدر ما غصب منه ويرد ما فضل لغيره من المجني عليهم، ولا يتحاصونك أرباب الديون. واحد عثر على ماله، دولة هو شعب دولة مياه، ألقى معها مياه يدي مياه ما يتحصل، لكن إذا ألقى 120 يدي مياه. نقولش باللي هو الدامية مثلا يعني القامية، فقال دي الحصة نتاعك من لا قال هو اداه 500 هو القى 100 مثلا، يقول له دي حصتك بنسبة مالي كما سبق النفج في الديون. هذا لا، هذا لا. قال ورد ما فضل لغيره من المجني عليهم ولا يتحاصونك أرباب الديون. هذا قاله الشيخ علي الصعيد العدوي رحمه الله، نقلته عنه بتصرف. تفضل. ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل واحد منهم، ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة. هذا سبق لها، تقتل الجماعة بالواحد، كم مرة ذكرت؟ هذه الثالثة بارك الله في سيدنا محمد، لكن سبق لنا بأنها ذكرت مرتين، وفي كل من المرتين لها معنى غير المعنى السابق. ذكرت مرة بأن تمارس الجماعة قتل الواحد، اشتركوا في قتله، وذكرت مرة بأن يتمالأوا على قتله، واحد يشد هنا مشي كما واحد يحلب وواحد يشد المحلب، واحد شد وواحد يقتل. لكن هذه في الحقيقة تكرار محض، هذه الثالثة تكرار محض. وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، في الحرابة والغيلة تقتل الجماعة بالواحد، وإن ولي القتل واحد منهم. وعاود كرر بأن مالها، ذكر بأن الكفاءة في الدماء لا تراعى، إنما تراعى في القتل العادي، أما في قتل الغيلة وقتل الحرابة فلا تراعى. ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة، قتل غيلة أو حرابة. وثم بعد ذلك تكلم على أمر آخر هو الزنا، إن شئتم نقول فيه كلمة قصيرة وبعد نختم إن شاء الله، لأن الباب هذا طويل شوية. تفضل. ثم قال ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. هذا حد واحد آخر، هو حد الزنا. حد الزنا ثلاثة أمور، حد الزنا ثلاثة أمور، رجم مع الجلد، جلد ورجم، جلد وتغريب، جلد من غير تغريب، فلاش عال فلا، ما هما ما هي جلد ورجم زين، جلد مع التغريب، جلد من غير تغريب. هذا في الأحاديث ذكر الرجم مع الجلد، لكن الجمهور على أنه على أن الذي يرجم يكتفى معه بالعقوبة العظمى وهي الرجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جلد ماعزا ولا الغامدية، لكن النصوص فيها الرجم مع الجلد، والجلد الرجم مع الجلد هذا للمحصن، وهو من يتزوج زواجا صحيحا ويدخل بالمرأة دخولا صحيحا، يكون الوطء صحيحا، يعني ما يكونش في حيض، ما يكونش كذا إلى آخره، كما سيأتي المؤلف ذكره، هذا يدعى محصنا. ففرق الشرع بين الزاني المحصن والزاني البكر، فالزاني البكر الحر، البكر الحر ما له يجلد ويغرب، ويغرب إن كان حرا وكان ذكرا، أما المرأة فلا تغرب، ما تغرب زيدتها تدي معها رجلها والله محرمها، تعذبها معها، تزيفتها وحدها، تعرضها الفساد، لا لا، فإنما يغرب من الذكر والحر على لمالكه، مالكه ماله ستعاقب مالكه، هذا ماله يب زيد. ثم إذن الجلد مع الرجم، والجلد مع التغريب، والجلد بدون، كان الحد قبل ليس هذا، ربنا عز وجل في تشريعه الحكيم والحكيم العليم شرع غير هذا في بداية الأمر، كما في سورة النساء، واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. سبحان الله، كم شدد الله تعالى في ثبوت الزنا، ولهذا الزنا عادة لا يثبت بالشهادة لاعتراف، والحمد لله، واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، طيب فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى كان السجن، خليها في الدار، وإمساكه هنا في البيوت يدل على أن المرأة تخرج للحاجة، فمعنى إمساكه هنا في البيوت هذا عمل استثنائي. نقول لكم بعض القصة صارت لي هذه واحد خمس سنين ولا ستة، حصل شيء لامرأة، جاء أخوها قال لي شدها في البيت، قلت له راك مجنون، قال لي قلت له ترمي روحها من السطح، تروح للحبس انت تخلد به، تقتل روحها، تمسكه كي دير تمسكها في البيوت، ما تقدرش انت تمسكها، فمنعته من ذلك، وحصل أنها تابت ولله الحمد من ذلك الذي كانت فيه، فقال لي امسكها بالبيت، إذا كان قنعتها حاول تربيها تعلمها ما تمسكها بالبيت، هاد دير لك يعني هذه الكلمة اللي يقولوها الناس بالصح بالله بالزاي المغلظة، ما هيش بالزاي المرقق، واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا من سورة النساء. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، خذوا عني، هو شرع من عنده الخط يجتهد نعم، ولكن الأصل وحي، السنة وحي، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، ثم بيّن حكم المحصن وغيره. الرجم أهل العلم يقولون بأن الرجم يمثل له الأصوليون، يمثلون بآية الرجم المنسوخة رسمة الباقية حكمة، الشيخ والشيخة، المقصود بالشيخ والشيخة يعني الـ الـ الـ يعني اللعن الثيب يعني المحصن، هذا كما قال خليل بن إسحاق المالكي خرجوا شيوخ، هذه ناظرة، أنا استعمل الكلمة موجودة في السنة، الشيخ والشيخة في القرآن المنسوخ لفظه، الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة، لكن ثبت الرجم لليهوديين في سورة آل عمران لأسباب النزول الصحيحة، عندما زنى يهوديان وكانوا مختلفين في الرجم، واحدين منهم يقولوا الرجم، واحدين يقولوا نحموهم، واش من حموهم، نطلو لهم وجوههم بالحموم ونفضحهم قدام الناس. قالوا نروحوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحكم بيناتنا بالحاجة اللي رانا باغينها صح ما كان شيء نخلوه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سبحان الله، هذا الكلام اللي قالوا غيبين بأرواحهم، أوحاه الله إلى نبيه. ثم إن الله خيره بذلك، فإن جاءوك حكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت حكم بينهم. ثم فضحهم الله، وكيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بعد ذكر الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ومن بعد جاءت الآيات في السياق متاع الكافرون الظالمون الفاسق. إذن الرجم مشار إليه في هذه في هذا السياق القرآني الكريم، لكنه كما يقول أهل العلم هو من المنسوخ رسمه، الباقي حكمه. وتدرج حكم حد الزنا على هذا النحو، ثم جاء في سورة النور زانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ثم بين الله تبارك وتعالى حد الأمة، فإذا أحصن فإن أتنا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات معناها الحرائر، والنص شعام ما كانش قتيلة نص، إذن عاقلنا بأنه لا قتل على الأمة، واضح كيف؟ شيخ فآذوهما ضرب، إذاء مجرد ضرب وعقاب، فهمت؟ مجرد إذاء ضرب ماهوش محدود، يعاقبنا ولكن يعاقبنا باجتهاد الحاكم. شيخنا تحسين حتى وإن كان مطلقا، نعم تحسين حتى وإن كان مطلقا تزوج وتطلع، تزوج خلاص، قال لك عاد 40 عام بعد الزواج صافي يتزوج خلاص، شو مقصود راه باقي معها المراه؟ لا، عقد عقدا صحيحا ودخل دخول صحيح جامعة، هو يقول هذا المحصن، هذا المحصن. حبيت نذكر لك الشروط اللي ذكروها العلماء في الإحصان، هاي لأننا لا نستطيع أن نزيد أكثر من هذا. وش قال؟ هاي شروط الإحصان، شروط الإحصان ست أتت فخذها على النص مستفهمة، ستة: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، زواج صحيح ووطء مباح، فإذا وطئ وهي حائض ليس محصن. سبحان الله، ليه؟ احتياطا للدماء. ما حلش الشرع، لم يحل وطء الحائض. واش قال إذن؟ شروط الإحصان ست أتت فخذها على النص مستفهمة: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، زواج صحيح ووطء مباح، ما تختل شرط فلن يرجم. هذه اللي مازالت رانا احنا في بداية الكلام على الزنا، وقام الله وإياكم نزيد كلمات قلائل ونختم. ما هي هذه؟ ما هو المستعان؟ الشرع لم يحرم الزنا فقط، بل حرم الاقتراب منه. ولو ذهبتم تستنطقون وتبحثون عن الوسائل التي حرمها الشرع لأنها وسيلة إلى الزنا لقضيتم العجب. أنا أذكر لكم بعضها. النهي عن التبرج، تعرفوا الآية تاع سورة أحزاب، النهي عن النظر، الآية معروفة تاع سورة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات، الأمر بحفظ الفرج، مدح الله الحافظين فروجهم، النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، النهي عن الضرب بالرجل، النهي عن الضرب بالرجل، كل هذا في سورة النور. هيك استعطار المرأة، بحيث إن الشرع اعتبر المرأة إذ استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. خروج المرأة للحمام وهذا يقيد بعدم العذر. حديث معروف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حريرة والحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر. الخلوة: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الاختلاط في هذا العصر مقنن. لمس غير المحرم والزوجة ومصافحته، لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد. تلقى بعض الجماعة يقول له: ما عليش، كيف سيدي العالم؟ قال لك: الرسول كانت الجارية تأخذ بيده فيوافقها. يا الخروطي، وتخلي هذا وين عرفت أنت يأخذ بيدها؟ ألا ما حملش هذه يأخذ بيدها إلى المجاز؟ ها ترافقه قابلها. ثم هذا فعله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام له من الخصوصيات في صلته بالنساء ما ليس لغيره، حتى قال بعض العلماء: هو مجرد من خواطر السوء. ولذلك المرأة هذه بنت ملحان كانت تفلي رأسها، فأنت تقارن هذا بهذا وتقول يجوز لها تصافحة تنشره الشر بين الناس وتفتي بها على الفضائيات. سبحان الحكيم العليم. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سفر من غير محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. الخضوع بالقول، والأمر من موجه ما لو غيرها. الدخول على النساء عموما والمغيبات خصوصا. المغيبة اللي رجلها بعيد عليها، هذا في الترمذي: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هو أسلم؟ والله النبي أسلم، أنا معصوم. وهذا الحديث يستدل به المسألة اللي كنا نقوله: اللي حبي يتبع السنة صار اللي حبي يخرف هاي خرف على روح، تكوني سكت، هذا عصر الكلام. نعم. عدم تزويج المحتاج. قرأوا الآية تاع سورة النور: وأنكحوا، أمر وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. حديث: إذا خطب أحدكم أو إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض وفساد عريض أو كبير. تقنين سن الزواج في كثير من دول الإسلام. وآية سورة الطلاق معروفة: حفظوها وقيلوا لا لم يحضر. النهي عن أن تنزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. بطبيعة الحال إذا كانت ما يشفي بيتها ولكنها في بيت آمنة أو المفتاح عندها وتعرف لا يدخل عليها، أذن هذا؟ لا هذا خلاص. طيب، أعذرونا بارك الله فيكم، هذا الحصة الأخيرة في هذا الموسم. سامحونا إن حصل منا ما ليس بحق فاعفوا واصفحوا يصفح الله عنكم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.